صورة من صور الحكم أو السحابة، وهذه فيها تفاصيل ولها أحوال ولها شروط لا بد من ردها إلى أهل العلم حتى لا نكون جاوزنا الحد فيما أنزل الله جل وعلا. من مظاهر الغلو التي شاعت في هذا الزمن أيضا عند طائفة التكفير بالقاعدة: من شك في كفر الكافر فهو كافر مثله. يعني يقول هو فلان كافر لأنه تحاكم، مسألة التحاكم فيها مثل ما ذكرنا لها قيود وشروط فيجعلها أصلا، ثم يقول من لم يكفر فلانا فإنه كافر مثله، لأن القاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر مثله، ومن شك في كفر الكافر فهو كافر مثله، والقاعدة صحيحة، لكن الفهم فهم غلو. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نص في الفتاوى بقوله: وحيث قال العلماء من لم يكفر الكافر فهو كافر مثله، أو من شك في كفر الكافر فهو كافر مثله، فمرادهم من نص الله ورسوله على كفره، لأن في عدم تكفيره تكذيبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في تكفيرهم في تكفير الله ورسوله بذلك المعين. نستمع للأذان. ومن مظاهر الغلو في هذا الزمن جعل المجتمعات الإسلامية جاهلية بعموم، يقولون إن المجتمعات اليوم ليست بإسلامية وإنما هي جاهلية، ويترتب على ذلك أن الفرد في داخل هذه المجتمعات الأصل فيه أن يكون جاهليا، فيتوقف في شأنه حتى ولو كان ظاهر الإسلام ويصلي، يتوقف في شأنه حتى يعلم أنه على اعتقاد صحيح يوافق اعتقاد أولئك الغلاة، فلا يحكمون بالإسلام من أظهر الإسلام، وإنما يقولون الأصل في الناس الكفر والجاهلية، وهذا والعياذ بالله غلط وباطل، لأنه يصح أن نقاط أن نقول الأصل في الناس اليوم الجهل بالإسلام، والأصل في من أظهر الإسلام أنه مسلم، فلا ينقل عن هذا الأصل إلا بشيء بين واضح. أما الحكم بالعموم هكذا فإنه من مظاهر الغلو لأنه لا برهان عليه، والجاهلية العامة لا تعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة لا تزال منها طائفة على الحق ظاهرة في بيان حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. نتج من ذلك أنهم يعتبرون الناس اليوم والتعامل معهم كما يتعامل مع المشركين في العهد المكي مثلا، يتعامل الرجل أو المرأة مع الوالد والوالدة كما يتعامل مع الوالد المشرك والمشركة في العهد المكي، ويجعلون الآن العهد عهدا مكيا، وأما العهد المدني يعني حيث تكون الأحكام ويكون المجتمع مجتمعا مسلما فلم يأتي بعد على حد زعمهم، وهذا كما ترى غلو في مسألة التكفير، غلو جاء من جهة أنهم جعلوا لوازم للأشياء فطبقوها حتى خرجوا بأن المجتمعات جاهلية. ومن المعلوم أن هناك قواعد عند أهل العلم تضبط حكم المجتمع، حكم الدار، حكم الفرد فيما إذا أظهر، حكم غير المسلم في دار المسلمين إلى آخره، هذه كلها لها أحكام. ينتج من هذه المظاهر أنه يستباح الدم